وصلنا أي باب كتاب الإيمان؟ رقم الباب؟ لا الباب 23. هو كتاب الإيمان لكنه ثمانية وثلاثين. عليه السلام. باب الزكاة من الإيمان انتهينا منه. أي صح 38. سبعة وثلاثين. نعم. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ابو حيان التيمي عن ابي زرعه عن ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارك في يوم الناس. والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال البخاري رحمه الله: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم بوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه كلها إيش؟ ترجمة، وهي ترجمة طويلة كما ترون. قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم بتمامه، وفيه أن جبريل جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءه في صورة إنسان، في صورة إنسان، وجاءه في صورة دحية الكلب الصحابي المعروف، وكان شديد بياض الثياب وشديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، ولا يرى عليه أثر السفر. إذ لو كان رجلا غريبا لرأوا عليه أثر السفر، ولو كان رجلا مقيما بين ظهرانيهم لم يكن عليه، لعرفوه ولأبصروه في المدينة يوما ما فتعجبوا. فهو ليس مسافر، إذ لو كان مسافرا لرؤيا عليه أثر السفر، ولو كان بين ظهرانيهم لعرفوه. قال: ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلسة الأديب المتأدب، لأنه قال جلس فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل ووضع يديه على فخذيه، أي على فخذي نفسه، على هيئة السائل المتأدب، وسأله عن الإسلام فأخبره، وعن الإيمان فأخبره، وعن الإحسان فأخبره، وعن الساعة فاعتذر الرسول عليه الصلاة والسلام عن علم الساعة، فسأله عن أشراطها يعني علاماتها فأخبره بالعلامات ولم يخبره عن الساعة نفسها، ولأنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وفي النهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينه. الشاهد: فسمى ذلك كله دينا، يعني الإسلام والإيمان والإحسان والعلم بالساعة، كل ذلك سماه دينا. وهذه الإشارة التي هي من أجلها ذكر البخاري هذا الحديث وأتى بهذه الترجمة، حتى يبين أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد. وقول البخاري رحمه الله: وما بين النبي وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، بين لهم أركان الإسلام وبين لهم أركان بين لهم أركان الإسلام وجعلها من جملة الإيمان في وفد عبد القيس. قال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فجعل إيش؟ جعل أركان، بين لهم أركان الإسلام وجعلها من جملة الإيمان. طيب، وأما قوله يعني البخاري: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه، يعني من يطلب دينا يدين به غير دين الإسلام فإن الله لا يقبل منه ذلك. والمراد بالإسلام هو التوحيد، ولأن الإسلام نسخ جميع الديانات السابقة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وعلى ذلك فنقول: النصارى اليوم ليسوا على شيء بل هم كفار، واليهود ليسوا على شيء بل هم كفار، لأنهم داخلون في قوله: ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. النبي شهد عليهم بالنار ولا لا؟ وشهد عليهم بالكفر ولا لا؟ بعض المسلمين الجهال يقول لك: لا لا، ما نستطيع نكفر إيه؟ اليهود والنصارى، لا إكراه في الدين. والله عز وجل قال: إنهم من أهل الكتاب. يا أيها الذين أوتوا الكتاب نقول أهل الكتاب ونقول يهود ولا نقول نصارى ولا نقول إيش كفار. وللأسف هذه العقيدة تبناها كثير من مثقفي المسلمين ولهجوا بها اتباعا منهم للعلمانيين وللكافرين لليهود والنصارى، وقالوا ما دام أنه لا إكراه في الدين فلا نستطيع أن نحكم على اليهود والنصارى لأنهم كفار. وما في علاقة بين آية لا إكراه في الدين وبين الحكم بتكفير من ليس مسلما، والله قد صرح بكفر اليهود والنصارى، قال الله عز وجل قالت اليهود يد الله مغلولة، ولا لا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال تعالى قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فصرح بتكفيرهم. ثم ساق البخاري الحديث، وهذا السياق الذي ساقه البخاري يخالف السياق الذي في صحيح مسلم من حيث الترتيب ومن حيث بعض الكلمات، فقوله أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث سقط من هنا ركنان وهما الإيمان بالكتب والإيمان بالقدر خيره وشره، وزيد ركن ما هو؟ هو الإيمان باللقاء، والمراد باللقاء هنا هل أشار الله إلى هذا اللقاء في القرآن؟ إنك كادح إلى ربك كدحا فملاق، يعني لقاء المحاسبة، لقاء المحاسب، وليس المراد بلقاء البعث، اكتبوا هذا، المراد به لقاء المحاسبة وليس لقاء البعث، لأنه صرح بعد ذلك بقوله وتؤمن إيش بالبعث، ولا لا؟ أليس هذا في الحديث؟ والبعث هو إخراج الناس من قبورهم أحياء إلى أرض المحشر والحساب والعقاب. قوله ما الإسلام؟ نريد أن نعرف الإسلام، ما هو الإسلام لغة؟ يلا يا جماعة، إذا سألنا سؤالا ينبغي أن يرفع الناس جميعا الأيدي، ويجوز لكم أن تجيبوا بالشك وبالظن وباليقين، كل ذلك جائز، يعني ما في حرج أصلا، يعني ليس هذا المقام مقام ولا تقف ما ليس لك به علم، لأنك إنما تتكلم لا في مقام التعليم ولا في مقام الفتية، إنما تتكلم في مقام الاختبار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أي شجرة كالمسلم، فوقع الناس في شجر البواد، هل وضعوا دين من صحابة؟ أعلم الناس بالله، ولما وقعوا في شجر البواد أقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا الوقوع، ولا ما أقرهم؟ أقرهم، ما قال لهم يا جماعة حرام عليكم، لا يتكلم إلا من يعلم بالجواب يقينا. قال عبد الله بن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة، لكن تهيبت مجلس فيه أبو بكر وعمر أنا أجيب فيه استحيا، فقال عمر لو قلتها لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الإنسان دائما يحب ولده يكون أحسن منه، أحد يقول لك إن شاء الله تطلع حافظ قرآن، هتبقى زي أنا ساكت نجار، معلش لو في واحد نجار. نعم يلا على هذا ترفع أيديكم جميعا، أنا ما نستطيع أن نسأل الناس كلهم، هسأل واحد، لكن نطمئن على أن الناس عندهم جواب سواء كان صحيح أو خطأ، لكن المشكلة لا صحيح ولا خطأ. الإسلام هو الاستسلام لغة، أسلم وجهه لله يعني استسلم لحكم الله. طيب واصطلاحا هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله. فقال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فيه هنا سقط من رواية مسلم، ما هو؟ قال الإسلام أن تشهد أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. في شيء سقط، ما هو؟ نعم، ها ها، ما ذكر شهادة أن محمد رسول الله، صح؟ نعم. فإن قال قائل أيضا سقطت شهادة أن لا إله إلا الله، نقول ما سقطت، لأنه تضمنها قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله ولا تشرك به، ده تفسير للشهادة. لكن الذي سقط هو شهادة أن محمدا رسول الله. قوله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، أيضا سقط في هذه الجملة الحج، فإنه لم يذكر الحج. والذي يدل على أن هذا السياق سقط منه الحج أن هذا الحديث رواه الإمام مسلم بتمامه وبسياق أتم من ذلك، وفيه ذكر الحج، فيه ذكر الحج. قوله ما الإحسان؟ قال أن تؤمن بالله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في رواية في البخاري تخالف هذه، ما هي؟ هنا قال أن تؤمن بالله، هناك أن تعبد الله، وهنا أن تؤمن بالله كأنك تراه، ولا لا؟ هناك أن تعبد الله كأنك تراه، ها؟ في الإحسان. أن تؤمن بالله يا شيخ، هذا خطأ. أن تؤمن بالله، نحن زمان في البخاري لما نصل إلى هذا الموضع نقول الرواية التي اختصرها البخاري من مسلم، سياق مسلم الذي ساقه البخاري إيش؟ في كتاب الإيمان بأنقص مما ذكره في كتاب التوحيد. طيب معروفة عندنا من زمان. إذن الإحسان له كم مرتبة؟ ها؟ له؟ ها؟ مرتبة واحدة، وهي أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. برضو واحد له مرتبتان، المرتبة الأولى أن تعبد الله عبادة إيش؟ عبادة طلب يا أخوان، لأنه قال كأنك ترى، لأن من رأى المحبوب فإنه يجد في طلب، كأنك ترى، حتى إذا كان إنسان رأى إنسان غني وهو في حاجة يطلب منه ولا لا؟ يطلب منه، لأن رؤيته ورؤية غناه تحثه عليه على الطلب. والمقام الثاني أن تعبد الله عبادة عرض. عبادة إيش؟ حرم. وذلك في قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك. تعبد الله كأنك تعبد الله عبادة إيش؟ حرم. فلا تفعل إلا فلا تفعل ما يغضب الله عليك، بل تتحرى في أن تترك ما حرم الله وأن تأتي ما عجب الله. يعني فإنه يراك، فإنك لا يمكن أن تفوته أبدا مهما تقصيت، فإن الله مطلع عليك. نعم. وهذا كلام ذكره سفيان الثوري رحمه الله في تأويل هذا الحديث. قوله متى الساعة؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فكأنه قال لجبريل: يا جبريل، علمك علمي من علمك، فلا يمكن أن تكون جاهلا بها وأنا أعلم بها، لأن كل علم حصل لي إنما هو من طريقي. وهذا من حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن اعتذاره لجبريل. فكأنه قال له: أنا لا علم لي بها، وأنت أيضا لا علم لك بذلك. واليوم الإنسان يا أخوان إذا سئل عما لا يعلم ينبغي أن يقول: لا أعلم. وقديما قالوا: ونصف العلم لا أدري. وقديما قال بعض الظرفاء: من يحب أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. يحب أن يرى متصدرا، يتصدر كل شيء ويفتي في كل شيء، ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. أصيبت مقاتله. قال: سأخبرك عن أشراطها. سأخبرك عن أشراطها. أشراطها يعني علاماتها. قال تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. وذكر له من أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها. من يعرف لنا معنى أن تلد الأمة ربها؟ لها معنيان. المعنى الأول: يتزوج إيش؟ يعني السيد يتزوج أمته فيلد منها فيلد منها ولدا، ولا يطأها. يعني بمعنى تالي: متى يكون ولد السيد رقيقا ومتى يكون حرا؟ ده مناط القضية. لو عرفت دي بتعرف شنو تفسير هذه العبارة. متى يكون ولد السيد حر ومتى يكون عبد؟ إذا تزوج الحر أمة فولده منها رقيق. رقيق. إذا تزوج الحر أمة فولده منها رقيق. ولمن يكون هذا الولد؟ لسيد الأمة. ولذلك كان الفقهاء يلغزون فيقولون: رجل يلد ولدا ويباع من غيره، يعني مالك الأمة يبيع إيش؟ الولد، لأنه ملك الأرض وإن كان الحب من الزارع. يقول لك أنت الحب ده رميت في الهواء فأتى بهذه الشجرة، تقول له لا، في هذه الأرض، الأرض لمن؟ لي أنا. فثمرتها لمن؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، لأن هذا متعدي. طيب، وإذا وطأ السيد أمته التي يملكها وطأها فولدت منه ولدا فولده حر، فولده حر. ولذلك كان الإمام أحمد يقول: إذا تزوج العبد أمة رق نصفه، وإذا تزوج العبد حرة عتق نصفه. وهذا كلام فيه فقه. المهم، رجل وطأ أمته، حر وطأ أمته فأولدها ولدا، فهذا الولد إيش؟ حر بمنزلة السيد، لكن أمه رقيق، فيكون ربها يعني سيدها بمنزلة أبيه الذي وطأها. هذا معنى أن تلد الأمة ربها، سيدها الذي هو ولد منها ومن بطنها، فيكون ربا عليها. وهذا فيه جواز إطلاق لفظ الرب على غير الله عز وجل إذا كان مضافا. أما الرب بالألف واللام فإنه لا يجوز إطلاقه إلا على الله، فتقول رب البيت، رب المنزل، رب هذه الدار، وما أشبه ذلك. أن تلد الأمة ربها. طيب، التأويل الثاني: عندك تفسير آخر؟ أن يحصل الحقوق من البنات للأمهات، فحينئذ يصدق أن تلد الأمة ربتها، يعني بنتها التي ولدتها لكن هي عاقة لها، أو ربها بصيغة التذكير فيكون ولدها الذي يعقها. لكن التفسير الأول هو الذي عليه الأكثر. وهذا يعني يكون في زمن كثرة إيش؟ السراري. نعم. أخذ بعض العلماء من هذا المعنى النهي عن بيع أمهات الأولاد، النهي عن بيع أمهات الأولاد، وأخذ بعض العلماء منه عكس هذا فقال فيه جواز بيع أمهات الأولاد. قال الإمام النووي رحمه الله وتبعه الحافظ بن حجر العسقلاني: ليس في هذه الجملة حجة للقولين، لا لمن استدل بها على جواز بيع أمهات الأولاد، وليس فيها دليل على منع بيع أمهات الأولاد. أمهات الأولاد يعني أمهات الأولاد يعني أم الولد، مفردها أم الولد، وأم الولد هي المرأة التي أولدها سيدها ولدا، فهي أم ولد تعتق بموته، بمجرد موته تعتق عليه. ولذلك إذا مات سيدها وقد ولدت منه ولدا فهي حرة بمجرد موت السيد. ولذلك صارت أمهات الأولاد لهم أحكام خاصة بالشريعة الإسلامية، لأنه يترتب على موت السيد الأحكام كثيرة، منها أنها تكون هي حرة بمجرد موت السيد. ولذلك قال بعض العلماء: مات رجل وفرح أهله، ويلغزون بهذا يعني فرحت زوجته التي هي أو موطوءته بملك اليمين التي هي أم الولد، لأنها الحرية أحب إليها من بقاء سيدها، لأنها إيش؟ لأنها تصير حرة إيش؟ بموته. خمس لا يعلمها إلا الله. نعم، أيضا هذه من علامات الساعة، يتطاولون في البنيان، وسأخبرك عن إشراطها. وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، يعني أيضا هذا من علامات الساعة، أن يأتي رعاة الشاء يعني يدخلون المدن ويعمرون ويبنون البنيان فيها، على خلاف العادة الجارية أنهم يتركون الإبل والغنم ويبيعونها ويتمدنون ويدخلون المدن ويبنون حتى يكون لهم من المباني الشاهقة ما لهم. هذا من علامات الساعة. بعض الناس يفسر علامات الساعة على الواقع بدون فهم، هذا خطأ. يعني إذا شاف واحد كان في إيش؟ في الخلا هناك، ودخل المدينة سوى عمارة في الحي، يقول لك لا الساعة قائمة. لا، دائما الشرط من أشراط الساعة لا يتحقق بشخص أو شخصين أو ثلاثة، حتى تكون ايش؟ سمة عامة يعني. ولذلك تأويل اشراط الساعة، كثير من الناس الان لما تفتح الانترنت وكذا تجد ناس يتهجموا على حقائق شرعية وليس معهم علم، يقول لك ايوه حرب غزة هذه جاءت في حديث، وين غزة وين الحديث؟ هذا خطأ. وانه ما قاله الرسول كذا وكذا، فينزل الأحاديث التي تكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي من أشراط الساعة في بعض النوازل التي تقع بين الناس. وأصل زيدي يكون عنده فهم دار يعيده بشنو؟ بالنصوص والوقائع. طيب، اقرأ. في خمس لا يعلمهن إلا الله، طبعا قضايا أنتم والله الحمد على علم بها، لا أحد يعلم الغيب ولا يعلم ما في الأرحام. طيب هنا الآن في إشكال، ما دام سألتم في خمس لا يعلمهن إلا الله، من هؤلاء الخمس التي لا يعلمهن إلا الله ويعلم ما في، يقول لك الآن الطب توصل إلى معرفة ما في البطن من الأجنة ذكر أو أنثى، يقول لك الأجنة والدم، ويعلم ما في الأرحام. والآن يعلم ما في الأرحام بطريق الوسائل الحديثة والموجات الصوتية، ويعلم أن هذا ذكر وهذا إيش؟ قال العلماء ليس هنالك مخالفة بين النص القرآني وما أثبته الطب الحديث. هذا كلام قاله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رجل الإمام. ما في مخالفة، لأنه يقول الشيخ، لأن الله عز وجل يقول ويعلم ما في الأرحام. وما هذه؟ اسم موصول بمن بمعنى الذي فيه من العلوم، فيه من العموم ما لا يحيط به إلا الله. يعلم ما في الأرحام. الآن أدرك الناس بوسائل الطب الحديث من جهة ذكورته وشنو وأنثته، هل يعلمون أنه شقي وسعيد؟ هل يعلمون أنه سيموت أو يحيا؟ وإذا حيا هل يكون غبيا أو فطنا؟ هل يدرون أنه يكون له شعر كثير أو شعر قليل؟ هل يدرون أنه يكون أبيض وأسود؟ هل يدرون أنه يتكلم بكم لغة؟ ما يدرون هذا. ذكر الشيخ أكثر من 20 مسألة متعلقة بهذا المولود لا يمكن أن يصل إليها الطب الحديث. من هذه المفردات أدرك إيه؟ الذكور والأنوثة، وغاب عنه ما لا حصر له. لا زالت الآية قائمة معجزة مثبتة ونافية، ولا يمكن إيه؟ أن يخلص أحد إلى عمومها أبدا مهما تطور الطب الحديث. بس عرف شيء معين، والنص القرآني أتى بلفظ عام، يعلم ما في الأرحام. ما في الأرحام من جهة وزنه، ثقله، خفته، عوارضه الطبيعية، أخلاقه، صفاته، بصره، حياته، موته، شقاوته، سعادته، فهمه، فطنته، ذكاؤه، كل إيش داخل في الغيب. حتى إن رجل كان باكستاني وجالس عند الشيخ، فلما سمع هذا الكلام كبر 3 وهو لا يشعر بنفسه، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أنا كنت أقول هذه الآية سيقف العلماء في تفسيرها لأنهم عرضوا بالطب الحديث وأنه كشف الذكور والأنوث. ماذا سيقول العلماء؟ والله يقول يعلم ما في الأرحام، والناس علموا ما في الأرحام، يعني ما خفي عليهم من مما في الأرحام الشيء الكثير. وجزاكم الله خير على هذه اللفتة، لأننا كنا سنذهب بدون أن نبين هذا، ودائما الإنسان يتشجع يا إخوان عنده شيء يقول. خلاص فلنسلم لهم بهذا، صح ولا لا؟ كونه مسألة من 50 مسألة، يعني الآن الواحد جاب 1 من 50 يكون ناجح يعني، صح؟ هذا كلام وجيه. يعلم ما في الأرحام، يعلمونهم ما في الأرحام في وقت معين، والله عز وجل يعلم ما في الأرحام في كل وقت. فصار الإعجاز قائم لا زال حتى في هذه الصورة، وجزاك الله خيرا. دائما النازل عندهم خبرة يقول يا شطيب. يلا اقرأ. عادة البخاري إذا قال باب من غير ذكر الترجمة فمعنى ذلك أن هذا الباب تابع لما قبله. هذه طريقته المضطردة في صحيح. إذا قال باب معناه إيش؟ متعلق بما قبله. أما إذا قال باب كذا كذا معنى هذا باب يشمل مستقل. فيكون هذا بمنزلة إيش؟ الفصل عند الفقهاء. وش الفقهاء يقولوا باب كذا فصل فصل فصل، هذا بمنزلة إيش؟ الفصول. وعادة العلماء في الكتب أنهم يقولون الكتاب ليش؟ للجنس، والباب ليش؟ للأنواع، والفصل ليش؟ للمسائل، صح؟ هذه طريقتهم. مثلا يقولون كتاب الطهارة هذا إيش؟ للجنس، كل هذا الكتاب متعلق بالجنس إيش؟ وليس بجنس الصلاة ولا بجنس الصيام. فإذا قالوا باب يعني هذا أنواع هذا الجنس، فالطهارة له لها أنواع، الوضوء، التيمم، قضاء الحاجة له أبواب، فالأبواب للأنواع، وكل جنس تحته نوع. مثلا نقول بهيمة الأنعام هذا إيش؟ جنس. ثم نقول البقر هذا إيش؟ نوع. نقول البقر الكذا والبقر الكذا هذا إيش؟ فصل المسائل. طيب هذا الحديث فيه دليل لأصل الباب وأن الإيمان يزيد وينقص. أين الشاهد؟ قال وكذلك الإيمان حتى يتم. وقبل ما يتم كان شنو؟ ناقص. فهذه الجملة أتى بها البخاري، أتى بهذا الحديث لأجل هذه الجملة التي تشهد أن الإيمان يزيد وينقص، فيكون هذا الحديث بهذا التبويب شاهد لأصل الترجمة باب زيادة الإيمان ونقصان. البخاري يأخذ تراجم الأبواب والأبواب أحيانا بدقة نظر في بعض معاني الحديث، وقد يكون هذا الحديث بالجملة ليس له علاقة بالباب ولا بالترجمة، لكن وردت فيه لفظة تدل على الترجمة إما بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام. هرقل سأل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل عنده خبرة بالكتب إيش السابق، قال أصحابه يزيدون أو ينقصون، وأبو سفيان هو المسؤول قال بل يزيدون. جماعة مع أنه مشرك وفي غاية الخصومة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن ما كتم الحق ولا كذب، حتى إنه قال ولولا أن يؤثروا علي كذبا لقلت ما قلت. والعرب كانت إيه؟ تتعيب بالكذب، وهم في شركهم وضلالهم، والمسلمون اليوم مع دعواهم الإسلام فإنهم يكذبون، ودين المشركين وشايفين الكذب إيه؟ عيب. لولا أن يؤثروا علي كذبا لقلت ما قلت. قال يزيدون أو ينقصون؟ قال بل يزيدون. البخاري أخذ من هذا أن الإيمان يزيد وينقص. البخاري كأنه ينظر إلى النص بأربعة أعين كما قال بعض الضرباء. الكلام ليس في الإيمان، إنما في زيادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أيزيدون أو ينقصون؟ قال بل يزيدون. فقال وهكذا وهكذا إيش؟ بششته القلوب. طيب قوله جعل ذلك كله دينا، يعني سمى الدين إيمانا في حديث هرقل، فيتم مراد المؤلف بكون الدين هو الإيمان، ده وجه الشاهد من الحديث. فإن قيل لا حجة فيه لأنه منقول عن هرقل، فالجواب أن ما قاله جبريل، أن ما قاله من قبل اجتهاده، ما قاله من قبل اجتهاده، إنما قاله من قبل استقرائه من كتب الأنبياء السابقين. وهرقل قاله بلسانه، لكن عبر عنه أبو سفيان بلسانه العربي وألقاه إلى ابن عباس وهو من علماء اللسان، فرواه عنه ولم ينكره، فدل على أنه صحيح لفظا ومعنى. اقرأ. باب الرجل من استوى على دينه. قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا ابن ايار والحاملين قال حدثنا ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال دين والحرام دين وبينهما مشبهات لا يعلمها في يوم ما، فمن استوى المشبهات استوى على دينه وعلمه، ومن وقع الشبهات سواء جرى حول السماء او السماء يوشك ان يوقعه، الا وان لكل ملك سمع، الا ان سمع الله في ارض حارم، الا وان للجرد مره اذا طلعت طلع الجرد كله، واذا انفجرت فضل الجرد كله، الا وان قتل. نعم. باب فضل من استبرأ لدينه، يعني طلب البراءة لدينه من الشبهات والزلات. ولذلك يا أخوان ما أحوجنا إلى مثل هذه الأحاديث التي فيها التحريض على البراءة للدين، وأن الإنسان لا يأتي مواضع التهم ولا يأتي مواضع الريبة ويبتعد عن الشبهات وعن أهل الشبهات من الذين يزينون الباطل من دعاة السوء. ينبغي للشباب أن يحذروا أولئك غاية الحذر، لأن الإنسان قد يشتبه عليه شيء كما سنذكر ذلك إن شاء الله، لأن الأمور على ثلاثة مقامات أيها الإخوة: حرام بين، وحلال بين، وأمور مشتبهة. حلال بين، وحرام بين، وأمور مشتبهة لا يدرى أهي حلال أم حرام. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن سبب الاشتباه يكون بثلاثة أوجه. سبب الاشتباه يعني متى يكون هذا الشيء مشتبها، يعني ما هو سبب الاشتباه؟ قال أسباب الاشتباه ثلاثة. السبب الأول نقص في العلم، اكتبوا هذا بارك الله فيكم، العلم صيد والكتابة قيده. ثانيا من أسباب الاشتباه كذلك نقص الفهم، عنده علم بالدليل لكن عنده نقص في الفهم، لا يعرف دلالات الألفاظ لا دلالة مطابقة ولا دلالة تضمن ولا دلالة التزام، ولا يعرف دلالة الإشارة، ولا يعرف دلالة الإيماء، ولا يعرف أي دلالة من أنواع الدلالات المعروفة عند أهل العلم، فيحصل له نقص بإيش؟ في الفهم، ولو كان حافظا للآية أو حافظا للحديث الذي هو في هذه المسألة خاص. هذه كم سبب؟ سببين. من يذكر لنا السبب الثالث؟ أشوفكم مجتهد. ايه ها ما اظن انكم ستعرفون هذا. ها حمت حول الحمى، ها سوء الإرادة يا أخوان، سوء الإرادة، سوء الإرادة. ما إنسان يشتبه عليه الحق إلا هو دائر في هذه المقامات الثلاثة، إما منعه نقص في علمه أو سوء في فهمه أو سوء في قصده وإرادته، يعني هو ما عارف، ما عارف كل الحاصل، ما عارف المركب ماشي. هذا نوع من الناس لا يعرف الدليل في هذه المسألة فيخالف الحق ويشتبه عليه الحق لعدم معرفته بالأدلة الواردة في هذه القضية. مثال ذلك رجل يجالس أهل البدع، يجالس أهل البدع ويسير في ركابه ويلازمهم ويؤويهم في داره ويقوم على خدمته. لماذا؟ السبب الأول لأنه لم يبلغه في ذلك شيء، بلغه قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، المسلم المسلم كالبنيان، طيب أذن. هذه مسألة مهمة أخوان، ما تتحرك حتى. فرقنا من السبب الأول أليس كذلك؟ السبب الثاني شخص آخر جالس على البدع ويخالطه ويستمع لمحاضراته ويستفتيهم ويثق بأقوالهم وعنده سوء فهم، عنده إيش؟ سوء فهم، بلغه أن هنالك نصوص في الشريعة تأمر بهجر المخالف، لا سيما إذا كانت المخالفة في أصول الشريعة وفي أصول الدين، فيجب هجر الخوارج ويجب هجر الرافضة وهجر المشركين، لكن عنده إيش؟ سوء فهم. ليش تجلس معه؟ يقول لك والله، ولماذا تقبل تجيب دعوته إذا دعوك؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أجاب المشركين في حلف الفضول، النبي أجاب إيش؟ يقول لك هؤلاء المشركون أو أولئك القطبيون التكفيريون، يأتون أشد على الإسلام مشركين طبعا، ما دام النبي أجاب خلاص يجوز في من سواه، خلي بالكم لأن هذه مسألة علمية ينبغي أن نحاكم فيها إلى النصوص. هنا خير من فهم هذه الأحاديث ومنها إجابة النساء سلم المشركين إلى حلف الفضول. ما الذي كان في حلف الفضول؟ كان فيه أشياء الرسول يدعو إليها ويقرها وجاء بها دين الإسلام، والرسول ظاهر بدينه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد. خير من فهم هذه النصوص سلف الأمة، قال سفيان بن عيينة: لأن أجلس مجلسا يعظ فيه رجل من اليهود أو النصارى أحب إلي من أن أجلس مجلسا يعظ فيه رجل من أهل البدع. قسيس لابس إيه؟ يتكلم يعظ الناس، قال أحب إلي أن أجلس هذا المجلس ولا أجلس مجلسا يعظ فيه رجل من أهل البدع من أهل الإسلام. لماذا؟ لأنني إذا جلست مجلس هذا النصراني سيقولون أتى سفيان للرد عليه، فمن أحب أن يحضر هذا الرد حضره، ومن زهد فيه فإنه يرتحل ويقول دين النصرانية أنا متقرر عندي أنه دين باطل ولا أحتاج فيه إلى رد. لكن سفيان ليرد عليهم لأن الدين قائم بالرد على المشركين والكافرين وأهل البدع، ده واجبه هو، لكن أنا أشوف لي درس في أي محل أنتفع به من دين الإسلام، لأن هذه بالنسبة لي شنو مسألة متقررة. أما إذا جلس سفيان في مجلس فيه رجل من الخوارج قالوا: والله سفيان يجلس إلى الخوارج ولو كانوا ضلالا ما جلس إليهم، فيغترون به. في زلم يغتر بالنصارى، يعني شيخنا لو شفناه بين النصارى جالس معناه النصارى حلوين، لكن لو جالس مع السروريين أو قطبيين أو نطاطين الحيط معناه دي الكويسين، صح ولا ما صح؟ هذا هو الذي هذا الحق الأبلج الذي لا نرى سواه، والله نراه دينا لا يجلس إلى أهل الأهواء أبدا. قال سفيان: لو جلس صاحب بدعة مجلسا فلا تجلسن فيه. قال: يا أبا عبد الله، حتى لو انصرف عنه؟ قال: حتى لو انصرف عنه، حتى يذهب حره. البدعة عندها حرارة، عندها حمى، عندها عدوى. قال: إلى متى يذهب حره؟ قال: إلى شهر أو شهرين. رحم الله عبد الله بن مبارك. تعبانين هاي، حتى يذهب حره. والله زول لما يسمع كلام السلف واحد يشوف نفسه ولا شيء ويدعي فهم أعظم من فهم السلف، ده كلام عبد الله المبارك. مهما كنت في العلم والفضل لا يمكن أن تحصل من العلم عشر معشار ما فهمه هؤلاء في دينهم وإخلاصهم لله. مهما أوتوا من الدنيا ما أوتوا والمناصب وما ما أوتوا من وسائل الإعلام والزخم الإعلامي فلا نغتر بهم أبدا، لا نغتر بهم. أقول لك قنوات وعملوا قنوات يا مولانا الحي، الله كان طلعوا السماء أم نطلع بس مسجد زيداء على بركة الله لا يسمع به فلان ولا فلان، يتعلم العلم كل أحد ينصرف بيته أحب إلي لكن على السنة، ولا دوشة وإعلام وجيب التلفزيون وين ومصر وشايفينك في السعودية وفي لبنان، شوفوني دايرين من ليش قال عبد الله بن مسعود، نرفع السند فوق، أصحاب النبي زاد ديل كانوا قاعدين، النبي لما قال لو دعوني إلى كذا لأجبته، ديل قاعدين معه وكان شوف موقفه. قال عبد الله بن مسعود: لأن أجلس مجلسا تدار فيه الخمر حتى أشم زعاقها أحب إلي من أن أجلس إلى صاحب بدعة خمرة، أحب إلي مجلس تدار فيه الخمر ويشربون أحب إلي. هنا من باب المفاضلة التي ليس في الطرف الآخر منها شيء، دي مفاضلة مش معناها هو بيحب مجلس تدار فيه الخمر، بل هو راوي حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسن في مائدة تدار فيها الخمر، لكن قال لو أصل مفاضلة وبعض الشر أهون من بعض، أجلس في مجلس تدار فيه الخمر ولا أجلس مجلسا أسمع فيه إلى صاحب بدعة. ذول بيكثر الحكام ودين تكفير الحكام ويرى التفجيرات وقتل المسلمين في ديارهم ويرى أن ذلك جهاد في سبيل الله وينهج منهج الخوارج، كيف تلتقي مع هذا؟ بل كيف يسعك مجلس هذا المبتدع الذي أحدث في الأمة بدعا يتكلم في قضية عامة، وانت خليت توحيدك ودينك وسنتك تتكلم في قضية عامة، زواج المسيار، زواج الإيثار، تقول موسى بدينه وعيسى بدينه، يتكلم لحاله يتكلم، ما تجي معاه خالص خالص، لأنه في قضايا بينك وبينه ما حسمت بعد، وهي أساسيات هذا الدين وأصول هذا الدين ينبني عليها. انت ترى التوحيد سبب لنجاة الأمة من الاختلاف، وأن التوحيد هو أساس الملة وعليه نصبت القبلة، لا صلح الأمة إلا ببيانه وتقريره وتحذير الناس من ضده. دينك انت هو دين التوحيد، هذا أمور قشور، الناس ليسوا بحاجة إلى الكلام في التوحيد، جمع الكلمة ولو على حساب التوحيد، نريد الأمة أن تجتمع ولا تتفرق، وحذاري حذاري من أسباب التفرق، ويقصد بأسباب التفرق الكلام في التوحيد والقبور والشرك. هذا تلتقي معه يسعك مجلس أنت وهو، ويقول عبد الله بن مبارك: لو جلس صاحب بدعة في مصر والله ما وسعني ذلك المصر إلا أن أخرج منه أو يخرج منه. نحن والله عبد الله بن مبارك كلامه بعيدين منه، ممكن يكونوا ساكنين معانا في الحلة صلوا معانا في مسجد واحد عاد. عبد الله المبارك أنا قال لو في صاحب بدعة في مصر يعني في بغداد إلا أن أخرج منها أو يخرج هو منها. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: لولا أن أهل البدعة تشبثوا بذوي السلطان لفارقت بغداد ولسكنت مكة والمدينة، بس ما سكن السلطان وراه السلاطين وأنا ما أقدر أخرج منها لأنهم سيبثون البدعة ولقاتلتهم على البدعة لولا أنهم تسبسوا للسلطان، فحذرا من تقع فتنة لا أخرج فأدع الشر يفعل ما يفعل في البلد، ولا أقاتل هذا الشر خشية الفتنة فأبقى أعلم الناس محذرا من الفتنة. ده والله الإمام أحمد اليوم ذاك الناس اللي كانوا قايمين بالبدعة، بدعة خلق القرآن، كانوا أئمة وكانوا سلاطين، لو أداهم كلمة ردوة ساكت ونجتمع فيما اجتمعنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، كان الإمام أحمد لأجلسوه على كرسي من ذهب وقالوا فيه ما قالوا من الشعر والنثر. لكن دين دين، حتى خرج من هذه المحنة بلقب إمام أهل السنة والجماعة. عشان كده دين داير تضحية والدين داير مصابرة وداير صبر. مجرد ما تبحلق عيونك للمال وللجاه والمنازل وكده حكايتك تبقى صعبة وصعبة جدا. وهذا الحديث في الحقيقة داير مجلس آخر حتى الأمور كلها تنكشف والناس يكونوا على بينة إن شاء الله. والبخاري إمام من أئمة الدين ومن أكثر الأئمة حربا على البدع، حتى قال شيخنا الشيخ سيد رحمه الله إنه رد على جميع فرق التي خرجت على السنة في 47 بابا، ورد عليها في 16 كتابا. قصر معاهم 16 كتاب رد و47 باب رد. هذا كتاب البخاري الذي جعله هذا الإمام ثلث هذا الكتاب للرد على أهل الأهواء. وأما حاله معروف رحمه الله، حتى إنه ترك الرواية عن أشخاص فقال له بعض الناس لهم سمت على السنة ولهم علم ودين فلماذا تركت الرواية عنهم؟ قال إنه كان لهم آباء يقولون بقول الخوارج. شوف الاحتياط لدين الرسول عليه. قال لهم أجداده وشون ده مذهب البخاري، جدود كان عندهم رأي، ونحن لو بقينا على جدودهم كان كويس، شبكنا فيهم ذات وطلعنا ونزلنا معاهم جدود. قالوا الناس دي الناس طيبين والشياخ وعلى السنة وعلى السمت الصحيح ومعهم سنن ما رويت عنهم ليه؟ قال لهم ده جده كفلان وهذا جده فلان، كل نفس بما كسبت رهينة. قال لهم عارف الكلام ده أنا، لكن توقيت لحديث رسول الله، أخطأت أم أصبت؟ قال لأن البدعة شرها في عقب عقب العقب، تربط معاه وتركب سري معاه بقضية مفهومة. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، جزاكم الله خير وبارك.